وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجوب على استحالة الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف في العلم الإسلامي. الوجه الأول فرغنا منه عن الوجه الثاني، إن الترخيص ارتكاب جميع الأطراف بالرغم من الحلم بكون أحدها حراما يستلزم محظور المناقضة، إذ مع إذ كيف يقول المولى اجتنب عن الخمر الموجود بين شنو أطراف، وفي نفس الوقت يقول أنت مرخص في ارتكاب جميعها إن التناقض بين حسنه وأنت مرخص إن التناقض واضح وهذا الوجه الذي يخطر إلى الذهن قد تمسك به جماعة من الأعلام كما في أجود التقريرات ومنتهى الأصول وتهذيب الأصول، فيه أن وجه المناقضة بين تحريم الإناء الخمري الموجود بين الأطراف والترخيص في ارتكاب جميع الأطراف لا يخلو من أحد احتمالات أربعة، أن يكون وجه التنافي باعتبار نفس التحريم والترخيص، العقل والعقلاء يرون تنافيا بين أن يقال هذا حرام في نفس الوقت يقال أنت مرخص فيه. فالترخيص والتحريم لا يمكن اجتماعهما بما هما ترخيص وتحريم، فيه أن التحريم اعتبار من الاعتبارات والترخيص اعتبار من الاعتبارات أيضا، لا منافاة بين اعتبار حرمة الشيء واعتبار ترخيص فيه. فإن الاعتبار أمر سهل المؤونة، يمكن أن تعتبر شخص واحد رجلا يعتبر رجل ويعتبر أمرا، أو وقت واحد يعتبر هو من الليل ويعتبر من النهار. فالاعتبار سهل المؤون، لو لاحظنا تحريم الشيء بما هو اعتبار والترخيص فيه بما هو اعتبار لم نر مانعا من اجتماع الاعتبارين المذكورة. فيعتبر الشارع شيئا واحدا محرما ومرخصا فيه، لا يلزم محذور سوى محذور اللغوي بتقريب أن اعتبار الأمرين المتنافيين وإن كان ممكنا ولكن صدوره من العاقل الحكيم غير ممكن، وهذا كلام وجيه وبيد أنه يمكن دفعه افتراض وجود نكتة مبررة للمولى باعتباره الترخيص بعد اعتباره التحريم. فإن المولى بعدما اعتبر حرمة الخمر ووجوب الاجتناب عنه لا بد وأن يفترض وجود نكتة تبرر له جعل الترخيص في جميع الأطراف بالرغم من العلم بخمرية أحدها. إذن لا هو لما نعتبر التخفيف تعبد أنت مبررات تعتبر التخفيف مو قادرة إيش هاي مبررات شنو المصلحة وين في أصل الجعل في سقط في شو ترجع أكل عبد تخفي ما أدري تخفي ما أدري أنت مبرر بعد يسال سبع لغو. إذا لو لاحظنا الاعتبارين من زاوية الاعتبار فقط يمكن تحققهما باعتبار سهولة معونة الاعتبار. وإن نظرنا إليهما من زاوية لغوية يمكن دفع اللغوية استحاض النكتة المبررة للاعتبار الثاني بعد الاعتبار الأول. من ناحية الأثر هذا ترى حبيبه المنافاة الثانية. إذا أنا عايز أبين الآن وجوه المنافاة ماذا عايز أبين، وإذا واحد في ذهنه وجه آخر للمنافاة فقل يبين لعله أثر الحاضر مناشئ أنا المنافاة عايز أبين. الآن بينت أنه قد واحد يقول منشأ المنافاة كما أحيانا في ذهننا في ذهن الطلبة يجيزه أن نفس الوجود ما هو وجود يترخيص من طبعا شو ترخيص من وجود بعد ما نشغل بالجهات الأخرى فبمام اللحاظ اتبعنا المنافاة لأنه اعتبار هذا شهد المؤونة ما يلزم إلا لغوية لغوية تلتفع باعتبار وجود مبررات لين اعتبار الثاني مو مهم بعد هذا مو مهم على أنه للمكلف من المكلف صار النقص الذي في هاكر. إذا ما كان المولى لما يعتبر الترخيص بعد تحريم الخمر يعتبر الترخيص في الطرفين أنا أعتبر الموضوع مثلا السرط ماذا سيد الخوئي قدس الله روحه قال للمصلحة في أسوأ جعل بعضهم قال لا لأن الموجب هو نفس مبادئ هذا على اللي يسمى في البيت كما كان نفسه موجود ما يصير هذا الكتاب وإلا صرنا نحن ماذا أشاعر إذا يريد يجعل الثاني بلا أي ملاك ونكتة وكذا هذا صرنا أشاعر هذا قبيح هذا ما يصير من الحق السحابة. المنشأ الثاني للمنافاة معنى كيف مناشئ المنافاة أربعة ألف لا تتقدم باء هذا باء فأن يكون منشأ المنافاة هو عالم الانتفاع باعتبار أن حرمة الخمر تقتضي التجنب عن الخمر خارجا بينما الترقيق في كلا الإناءين يقتضي جواز الارتكاب خارجا المنافاة واضحة حين لزوم التجنب خارجا عن شيء وبين وجود الحق ارتكابه المنافاة تتحقق لا بلحاظ نفس الاعتبارين بما هما اعتبار بل بلحاظ أن أحدهما يستدعي التجنب خارجا والآخر يقتضي الحق في عدم التجنب فيه أن تحريم الشيء إنما يقتضي لزوم التجنب عنه خارجا باعتبار حكم العقل بذلك وأنه يلزم التجنب عن الحرام والعقل إنما يحكم بذلك لو لم يرخص المولى في عدم التجنب أما مع الترخيص في جميع الأطراف لا يحكم بتحكم التجنب عن الحرام، بل يحكم بجواز ارتكابه بغصة من العقل. ماذا حكم تعليقي مو تنجيز؟ يعني العقل يحكم بلزوم التجنب عن الحرام، حكم معلق على أن لا يدخل الشارع في الأرض، الحفاظ على الشارع وأحكام الشارع ومرادات الشارع. فإذا هو الشارع تنازل بعد العقل ما يبقى يقول الحرام أدخل ليش أدخل، إذا هو الشارع جوز أدخل. ها أي حال المنشأ الثالث أن يكون منشأ الثالث عن الجيم مو العقل أحكام العقل بعضها ماذا معلقة، يعني شلون بعضها معلقة مثل حكم في مورد في موردنا العقل يقول الخمر يكون تشتبه لأن الشارع حرم يكون تشتنبه، لكن هذا حكم معلق علينا يقول يكون تشتنبه وأحسن يكون تشتنبه إذا الشارع هو ما رقاب مشير. أما إذا هو رقاب فهو بيده بعد شنو يستقبل من الشيء يوم فعله يجتمع معنا من باب شنو من باب ماذا من باب على أنه نفس الاعتبارين هما ما يمكن من باب الانتهاء قلت ما دون هذا لأن الحرمة السبع الشرط لو فرض أن الشارع ما لا لا يرقص الأطراف، أما إذا رقص الأطراف بعد ما يمكن شنو الحرمة بعد ما بالسبعي حينئذ لزوم التجنب الحرمة السبع لزوم التجنب إذا فرض الشارع لم يرقص، أما إذا رقص بعد ما بالسبع ذلك المناسب عنه الشيخ المنشأ الثالث أو جيم بعبارة أخرى أن يكون التناسي باعتبار عالم الملاك والمبادئ مبادئ وملاك بتقريب أن تحريم الشيء ناشئ من وجود مفسدة في الشيء وإلا فكيف يحرم بينما الترخيص فيه والترخيص بينما احدث والترخيص في ارتكاب جميع الاطراف بما في ذلك الطرف المحرم لا بد وأن يكون ناشئا من وجود مصلحة ومعه فيلزم اجتماع المصلحة والمفسدة. لا بس هو ناشئ الترخيص عن مصلحة إذا كان اقتضائي أو ناشئ لا أقل من عدم المفسدة لا بس فيلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد أو اجتماع المفسدة وعدم المفسدة وهو مستحيل. وفيه أنه سيأتي عند التعرض لمبحث كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. أن كلا الملاكين لا يقومان في شيء واحد، بل يلتزم مثلا، وإن كنا لا نقبل ذلك، بقيام ملاك الحكم الظاهري في أصل الجعل، في نفس الجعل، يلتزم بأن الحكم الظاهري ليس له ملاك في مقابل ملاك الحكم الواقعي، ومعه فلا يلزم اجتماع الملاكين المتنافيين في شيء واحد. المنشأ الرابع أو دار في عبارة أخرى، إن منشأ المنافات هو عالم المحركين، إن الحكم اعتبار مجعول بداعي التحريك، ومعه فنفس هل إلى الحكمين جعل بداعي التحريف، فإن جعل بداعي التحريف فتلزم المنافاة باعتبار التحريف، إذ كيف يحرك المولى نحو التجنب عن الخمر ويحرك في نفس الوقت بنحو غير إلزامي إلى الفعل؟ إن لازم ذلك اجتماع التحريف وعدمه في وقت واحد، فيحرك إلى الشيء ولا يحرك إليه في آن واحد وهو مستحيل. هذا إن فرض وجود التحريف، وإن فرض، هذا الشق الثاني، عدم كونهما مجعولين بداء التحريف فهذا معناه عدم وجود حكما، فإن حقيقة الحكم ليس فيه إلا اعتبار بداع التحريم، فإذ لا تحريك لا لا شنو حكم. هذا خرج منشا لطيف للمناقشات غير مكتوب في الكلمات. تكمل غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.